يا صديقي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا للفناء، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، بعدما عز اللقاء. يا صديقي كل شيء بقضاء، بقضاء، ما بأيدينا خلقنا للفناء، للفناء، ربما تجمعنا أقدارنا بعدما عز اللقاء، بعدما عز اللقاء. فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء، فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته، لتقل شئنا ولكن الحق شاء. يا صديقي كل شيء بقضاء، ما بأيدي خلقنا للفناء، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، بعدما عز اللقاء. أين من عيني صديق صادق فيه نبل وجلال وحياء، واثق الخطوة يمشي مالكا، رابط الجحش أبي الكبرياء. أين من عيني صديق صادق فيه نبل وجلال وحياء، واثق الخطوة يمشي مالكا، رابط الجأش أبي الكبرياء. يا صديقي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلق للفناء، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، بعدما عز اللقاء. يا صديقي كل شيء بقضاء، ما بأيدي خلقنا للفناء، ربما تجمعنا أقدارنا.